بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر رجب عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس التاسع بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والتوحيد كما قلنا في أكثر من مرة أنه هو أعظم قضية للإنسان في وجوده، وبمقدار إدراك الإنسان لهذه القضية والعمل بها بمقدار ما يحقق سعادته في الدنيا والآخرة، وبمقدار جهله بها أو إعراضه عنها بمقدار ما يخسر في الدنيا والآخرة. والإنسان تشغله في حياته أشغال، وتلهيه في حياته ملاهي كثيرة، إن لم يتدارك نفسه ويتأمل هذه القضية فإنه يعيش حياة ضائعة لا ينتبه منها إلا في معسكر الموت. فإذا جاء الموت فإن الإنسان لا يعود مرة أخرى. الحياة فرصة لا تتكرر، فرصة لا تعود مرة أخرى، فإذا خسرها الإنسان فإنه يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. والتوحيد لا يعرف إلا عن طريق التعلم، كما قلنا أن الإنسان لا يسمى طبيبا إلا إذا درس الطب وعرف الطب، ولا يسمى مهندسا إلا إذا درس الهندسة وعرف الهندسة، ولا يسمى باسم أي تخصص إلا إذا عرف هذا التخصص. كذلك التوحيد لا يعرف إلا عن طريق القراءة وعن طريق التعلم، ولا يسمى موحدا إلا إذا مارس التوحيد في حياته وعمل بالتوحيد في حياته، عندئذ يكون موحدا يرجى له يوم القيامة ما يرجى للموحدين. فهذا الدرس هذا موضوعه التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يعرفون التوحيد ويعملون به. يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح رحمه الله: البغوي بفتحتين اسمه الحسين ابن مسعود ابن الفراء، المعروف بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال 1516. البغوي رحمه الله الذي أورد صاحب المتن قوله في العراف هو من علماء القرن الخامس، وهو من أهل السنة والجماعة، وله كتابان مشهوران، أحدهما في التفسير، فإنه تفسير على منهج السلف، والكتاب الثاني شرح السنة وهو في الفقه، وهو من أجمل الكتب ومنهجه من أجمل المناهج، فإنه يبتدئ المسألة بذكر نصها من كتاب الله عز وجل، ثم يثني بدليلها من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ثم يثلث بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بأقوال الأئمة بعد ذلك. وهذا منهج في غاية الجودة، وإن كان رحمه الله في الأصل أنه يتمذهب على مذهب الشافعي، لكنه لا يلتزم بالمذهب، فإنه رحمه الله يتبع الدليل. فالبغوي رحمه الله هنا يعرف العراف، من هو العراف؟ الذي ذمه الحديث والذي توعد من أتاه لأنه لا يقبل له صلاة 40 يوما. اختلف العلماء في تعريف العراف، وأورد المؤلف رحمه الله قول البغوي، وهو إما أنه يكون الذي يعرف الأشياء بمقدماتها، أو الذي يدعي علم المستقبل، أو الذي يدعي علم ما في الضمائر، هذه كلها يسمى العراف. ولكن ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي يرى أن العراف اسم يشمل الكاهن والساحر والعائف، كل من كان على هذه الطريقة يسمى عرافا. فهذا هو المقصود بكلام البغوي رحمه الله، هو تعريف العراف. وسيذكر الشارح رحمه الله أقوال أهل العلم إلى جانب قول البغوي. نعم. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره، هذا تفسير حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضال. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. هذه أقوال العلماء في العراف، ولعل اختلاف الأسماء هي باختلاف القبائل، وإلا فإن الجميع كلهم ممن يزعم الغيب، فقبيلة تسميه عرافا، وأخرى تسميه كاهنا، وأخرى تسميه الحازر، كل هذه أسماء بمعنى واحد. فمن جاء عرافا أو كاهنا أو منجما أو حازرا أو ساحرا حكمه واحد، أنه يحرم على المسلم أن يأتي هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء دخلوا في اختصاص الخالق عز وجل، ادعوا علم الغيب. وإلا فإن البحث عن أسباب العلاج والبحث عن أسباب الشفاء ليس حراما، فإنه قد جاء الحديث يحث على اتخاذ الأسباب، لكن هذه ليست من الأسباب، هذه أصحابها يزعمون علم الغيب. فإما أنهم يزعمون علم الغيب المكاني، يعني المكاني أي في الوقت الحاضر، يزعمون ماذا يحدث أو ماذا حدث أو أين الضالة أو أين المسروق أو من سرق، وكلها هذه غيب مكاني. هذه قد يعلمونها عن طريق الجن، فإن الجن تعين من يستخدمهم وينفذ مطالبهم الذي يشرك بهم مع الله عز وجل، فإنهم يعينونه ويخبرونه بما حدث وبالمسروق ومن سرق والضال، كل هذه يخبر بها العراف عن طريق الجن. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن العراف طرف من السحر، يعني ليس السحر كله، إنما جزء من السحر سمى صاحبه عرافا. ثم قال والساحر أخبث، لأن الساحر هو الذي يستخدم الجن استخداما شركيا واضحا. فالعراف هو هذا النوع، الشخص الذي يدعي علم الغيب أو يدعي ما في الضمائر، أو هو المنجم الذي يزعم أنه يعرف الأشياء عن طريق النجوم، أو الكاهن الذي يأتيه الجن فيخبرونه بما سمعوه في السماء، كما مر معنا أن الكاهن يأتيه الجن فيخبرونه بما حدث في السماء بكلمة واحدة أو بخبر واحد، يضيف عليه 100 كذبة فيبلغها الناس. هذه كلها أسماء تدل على أشخاص يمارسون العلاج أو دعوى علم الغيب مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هؤلاء هم الذين نهى الشارع عن إتيانهم وأمر بعقابهم، وجاءت الآثار من الصحابة أن الساحر يقتل إذا ثبت أنه سحر، سواء قتل أحدا بسحره أو لم يقتل، فكل من ثبت أنه ساحر فهو عند الجمهور يقتل، عند الأئمة الأربعة، عند الثلاثة ما عدا الشافعي رحمه الله فصل. الشافعي قال إن كان سحره بالشرك يقتل، ولهذا يقول الشارح رحمه الله أن الشافعي رحمه الله ظن أن الساحر يمكن أن يسحر بدون شرك، وقال هذا لا يمكن، لأن الجن لا تطيع إلا من أشرك مع الله عز وجل. فلهذا تكون أقوال الأئمة الأربعة كلها متفقة، وقد سبقهم إلى ذلك يعني جمع من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه وابن عمر وبعض أمهات المؤمنين، فإنهم قد أمروا بقتل الساحر. فكل من ثبت أنه ساحر فإن حكمه القتل، لأنه من أكبر المفسدين في الأرض. شخص يبيع دينه ويؤذي الناس بمبلغ من المال في أبدانهم وفي أرواحهم وفي قلوبهم، ويفرق بين الأقرباء ويجمع بين المتباغضين، كل ذلك من أعمال السحر لا يتم إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل. نعم. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين. وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رحمه الله يشير إلى أن كل هذه الأحوال من أعمال الجاهلية، ثم يقول ما المراد بالجاهلية؟ هل الجاهلية أعيان وأشخاص أم أحكام وأوصاف؟ الجاهلية أحكام وأوصاف. إذا هذا الوصف وجد في شخص أو في مجتمع أو في أمة كانت جاهلية، فكل من ليس من أتباع الرسل فإنهم جاهلية، حتى ولو بلغوا السحاب، حتى ولو وصل القمر، كل من لم يكن من أتباع الأنبياء فإنه يستحق أن يوصف بالجاهلية، لأن الجاهلية وصف حكمي يلحق كل من ليس من أتباع الرسل. فإن الجهل أعظم الجهل أن تجهل ربك عز وجل. الإنسان إذا جهل الخياطة أو جهل أمرا من أمور الدنيا يسمى جاهلا فيها، فكيف الذي يجهل الخالق عز وجل ويجهل المقصد من وجوده ومن خلقه، ولا يعمل بالذي من أجله خلق؟ هذا أعظم الجهل. فما فائدة الإنسان أن يعرف خواص المادة وخواص الأشياء وكيف يستخدم الأشياء، ولكنه يجهل نفسه، كيف، ما هي خصائصها، كيف تصلح، وما هو صلاحها، وما هو الذي يكون منها فسادا، وكيف إذا فسدت تصلح، وماذا ينتظرها بعد الموت. هذه أهم القضايا في حياة الإنسان، إذا جهلها فإنه بوصف الجهل أولى. فكل فرد أو مجتمع أو أمة ليست من أتباع الرسل فإنها تسمى جاهلية. أما في العصر الحاضر فالذي ليس من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى جاهليا، فردا أو جماعة أو أمة، لأن هذا الجهل أعظم أنواع الجهل. لهذا قال الله في السابقين الجاهلية الأولى، ثم قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه يحكم بالجاهلية. فليس العلم هو علم المادة، نعم علم المادة علم، معرفة الأشياء علم، الكشف عن خصائص ما خلق الله علم، لكن الذي لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه هذا إنسان جاهل. هذه الجاهلية، ولو اخترع ولو اكتشف ما فائدة الاكتشاف الذي لا يدفع عنه عذاب الله يوم القيامة؟ ما فائدة إنسان يكتشف أعظم الكشوفات في الدنيا ثم في الآخرة يكون في جهنم؟ ما الفائدة؟ أعظم العلم وأبرق العلم وأنفع العلم أن تعلم ما خلقك الله من أجله، وأن تتصل بالذي خلقك وأوجدك، وأن تعرف ماذا بعد الموت. هذه القضايا التي هي أهم شيء في حياة الإنسان. فإذا الجهل وصف حكمي كما قال رحمه الله، كل من ليس من أتباع الرسل وكان من الفلاسفة أو الكهان أو المنجمين أو ليس من أتباع الأنبياء فإنه يحكم عليه بأنه من أهل الجاهلية. هذا هو الوصف الجاهلي الذي أشار إليه رحمه الله. نعم. فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما أو ما في معناهما. هنا سقط ما بعد أو. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. يشير رحمه الله إلى صنف من الناس يزعمون أنهم أولياء الله عز وجل ويستدلون على ولايتهم بإخبارهم بالغيب. هنا رحمه الله يقول هؤلاء ليسوا من أولياء الله، هؤلاء من أتباع الشيطان، لأن أولياء الله لا يدعون علم الغيب ويعلمون أن علم الغيب من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالمؤمن لا يمكن أن يدعي علما أخبر الله به أنه من خصائصه، والذي يزعم أنه من أولياء الله ثم يخبر بالغيبيات هذا من أولياء الشيطان. ولهذا لم نجد في الصحابة رضي الله عنهم من يدعي علم الغيب، والصحابة هم سادات الأولياء وتربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل بإجماع الأمة، ولم يظهر فيهم أحد ممن يزعم أنه يعلم الغيب، ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين. إذن هذه الدعاوى من أشخاص ليسوا من أولياء الله. أولياء الله كما قال تعالى هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفات الولي. أما الذي يزعم علم الغيب ويستشهد على ولايته بعلم الغيب فهذا كاذب، هذا من أولياء الشيطان. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية للنفس المنهي عنها بقوله فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أنا أولياء وأنا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق، وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه الناس، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. هذه إشارة إلى بعض أحوال الصحابة رضي الله عنهم. وقد روى ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم كما صح البخاري أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، وما منهم من يقول إيماني كإيمان جبريل. الصحابة الذين هم فتح الله بهم الأرض وأقام الله بهم الدين ونصر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظوا لنا هذا الدين، قد كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. ثم يأتي في عقاب الزمن من يزعم أنه من أولياء الله فيزكي نفسه، لأن الولي هو من أعلى درجات الصالحين، وهذه تزكية. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، فالذي زكي نفسه هذا جاهل، كما قال عمر رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل. فالذي يزعم أنه من أولياء الله ويضمن لنفسه الولاية عند الله هذا كأنه يعلم الغيب. فإن الإنسان قد يعمل الأعمال الصالحة فلا تقبل منه، ليس كل من صلى وصام وعمل الصالحات تكون أعماله مقبولة، لا، لا يدري الإنسان عند الله عز وجل. قد يعمل العمل الصالح وقد يصلي وقد يصوم ثم لا يقبل منه، إما لفوات شرط من شروط القبول، وإما لوجود سبب يمنع القبول، لا يدري الإنسان. فلهذا وصف الله المتقين بقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون من خشية، يعني بسبب خشية الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه صفات المؤمنين: الوجل، الخوف، الإشفاق. ليس أن يزعم أنه من أولياء الله ثم يكذب ويدعي الغيب ويزعم أن هذا من علامات الولاية. هذه توجد في كثير من بلاد المسلمين، يعني الذي يزور بلاد المسلمين يرى عجب، يرى أشخاصا في غاية الفساد في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، ومع ذلك يزعمون الولاية. حتى إن بعضهم يزعم أنه قد سقطت عنه التكاليف الشرعية، فلا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الحقوق الشرعية، ويزعم أنه من أولياء الله، وهذا نعوذ بالله بغاية الفساد. فهنا يشير رحمه الله إلى هذه النوعية من الناس، وناس يستخدمون الجن، والجن تساعد من يشرك بها مع الله عز وجل، ثم يزعم أنه من أولياء الله. قال: هؤلاء إخوان الشياطين وأولياء الشيطان، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس خوفا على أنفسهم، وألا تقبل أعمالهم وطاعاتهم. فإن الإنسان يعمل، لكن هل هذا العمل قبل؟ لا يدري. كلنا نصلي، هل هذه الصلاة قبلت؟ ما ندري. ونتصدق ونسبح ونذكر الله، لكن قد يردها الله علينا، إما لأننا ما أردنا بها وجه الله، أو ما قمنا بشرطها الذي شرطه الله في قبول العمل، لا ندري. فكيف يزعم أنه من أولياء الله؟ هذا نعوذ بالله من الجاهلين. نعم. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنون والفرقان والذاريات والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. هذه نوعية من الناس توجد في أكثر بلاد المسلمين، وهم يزعمون أنهم أولياء الله ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، بل ربما يزعمون أنهم يعطون الناس الأولاد إذا دعوهم من دون الله وإذا أرضهم من دون الله، فيستغلون الطبقة المسكينة الجاهلة من عوام الناس، فيبقى هذا العام طوال حياته يعطي المال لهذا الذي يزعم أنه ولي. كلما جاءه أمر أو حدث أو مرض عنده ولد أو زوجته لم تحمل أو أي شيء من أمور الدنيا ذهب إليه وزعم أنه ويزعم أنه يعطيه ويغيثه ويعينه، فيبقى طوال حياته أسير لهذا الإنسان. وهذا أعوذ بالله حق الله. المسلم يلجأ إلى الله، يدعو الله، يستغيث بالله، إن مرض عنده مريض لجأ إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى، فالله أقرب إليه من حبل الوريد. الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف تسأل الإنسان المسكين المحتاج الفقير الضعيف وتترك الله الغني القوي القادر عز وجل؟ لكن هذا النوع من الناس تستغل بساطة المؤمنين الصالحين، فإن الناس العوام عندهم طيبة وعندهم إيمان وحب للصالحين، فهذا الحب إذا وجد من يستغله أفسده وصرفه عن الله وجعله يتجه إلى تعظيم البشر، تعظيم من يزعم أنه من أولياء الله. فإذا رأوا أنه يجري على أيديهم بعض الأمور الخارقة للعادة في الظاهر صدقوهم. فهذا نعوذ بالله يوجد في كثير من بلد المسلمين وخاصة في الطائفة الصوفية، فإنهم يزعمون أن الأتباع لا يدعون إلا مشايخهم، ولا يلجأون إلا إلى مشايخهم، وإذا حزبه أمر يجب أن يدعو الشيخ. وقد مر معنا قصة، أظن الشخص الشاذلي الذي قال رأى شيخا من المشايخ يمشي على الماء، فقال يا شيخ دلني حتى أمشي كماك على الماء. قال قل يا شاذلي ويا شاذلي فإنك تمشي على الماء، ومشى على الماء. وإن وصل إلى وسط الماء قال تذكر نفسي قال أدعو الشاذلي أدعو الله، فقال يا الله فسقط. فعندما خرج أخبره قال أنا كنت أدعوك فسقطت في الماء، لكن عندما دعوت مشيت على الماء فعندما دعوت الله سقطت في الماء. قال يا مسكين أنت لست أهلا تدعو الله، ادعني أنا ثم أنا أوصلك بالله. سبحان الله العظيم. والله يقول يعني أمر في آيات كثيرة جدا بأن لا يدعى إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، لا تدعوا أحد، الدعاء لله حق الخالق. لو أن إنسان ذهب إلى الملك البشري وعنده الخادم وذهب يقدم المعاملة للخادم يقول أنا محتاج وأنا فقير وأعطني أيها الخادم، الملك يغضب، كيف تعطي الخادم وأنا الملك الذي بيدي المال وعند أنا الذي يعطي، وهذا بشر، كيف رب العالمين تترك رب العالمين وتلجأ إلى إنسان ضعيف محتاج فقير يمرض ويحزن ويتعب ويموت؟ والله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا مساكين يعني هؤلاء الناس المساكين يعني يغرر بهم ويخدعون حتى يصرفوا حق الله لهؤلاء الناس من الذين يستغلون طيبة الناس. والذي يمر على العالم الإسلامي يرى عجب، فإنه يوجد في كثير من بلاد المسلمين من يزعم أنه يعطي الإنسان ويغيث الإنسان ويجيب الإنسان، ولا حاجة للإنسان أن يدعو الخالق. ومر معنا كلام الألوسي رحمه الله، الألوسي يقول عندما كان في الصغر يقول قال له شيخه إذا حزبك أمر فلا تدعو الله، ادعو الولي لأن الله مشغول عنك لكن الولي ينقذك. قال يعني نفسي تقزت من هذا الكلام واستبشعت هذا الكلام. فعندما كبر رحمه الله قال رأيت منكر أعظم من هذا. انظروا كيف التربية، يربون الصغار إذا جاءك أمر لا تدعو الله، من أدعو؟ ادعو الولي فلاه كان حيا أو كان ميتا. فهذا نعوذ بالله صرف لحق الله، صرف حق الله للبشر الذي هو مريض الذي هو يعني يضعف ويمرض ويموت. فلا ينبغي الإنسان أن يصرف حق الله لخلقه. هؤلاء الذين يستغلون الناس هم في الحقيقة ليسوا مسلمين، إما أن يكون يهود في الباطن أو نصارى أو مجوس، لكنهم استغلوا جهل المسلمين. فإنه لا يوجد هذا النوع من الاستغلال إلا في مجتمع ليس فيه علم شرعي. هل يستطيع أحد في هذه البلاد أن يقول هذا الكلام؟ ما يستطيع إلا بين أقلية من الناس. ليش؟ لأن العلم الشرعي موجود والناس تربوا على أن نستشهد لله عز وجل. لكن لو ذهبت إلى أي بلد من بلدان المسلمين مما لم يدرسوا العلم الشرعي رأيت هذه النماذج في الأحياء والأموات. فيذهبون إلى الأموات يعني جماعة تعلق بالأموات وجماعة تعلق بالأحياء وتركوا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فإن قلت كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قلت قال النووي معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح، والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما لنبوته وقد انقطعت نبوته، ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. هذا تفسير لمعنى الحديث، لأنه يقول قد يقول إنسان للشارح أنت ألحقت الخط بالكهانة، والخط قد جاء فيه حديث وهو في صحيح مسلم أنه كان نبي يخط من الأنبياء، فمن وافق خطه فذاك، يعني كأنه يقول إن الخط في الأساس كان علما نبويا، وكان أحد الأنبياء يقوم بالخط فيخط في الأرض ويعرف بعض القضايا الغيبية عن طريق الخط، فكيف تقول أن الخط من الكهانة؟ قال الشارح رحمه الله، نقل كلام النووي، قال أن هذا الكلام أن الخط صحيح أنه كان نبي يخط، لكن نحن اليوم لا ندري هل هذا الخط الذي تعرفه الناس هو من خط ذلك النبي أو خط محدث من أعمال السحرة، لا ندري. فكيف إذا نتبع فعلا لا ندري عن أساسه وعن أصله، هل هو من آثار الأنبياء أم أنه من المحدثات التي حدثها أهل التنجيم وأهل الكهانة؟ فأما أصل الخط فإنه كان في الأساس من عمل نبي من الأنبياء. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب، فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا، ذكره غير واحد من الأصحاب. هنا يرى الإمام أحمد رحمه الله أن حكمهم حكم الساحر، استتابون، وإن كان بعض العلماء يرى أن الساحر لا يستتاب، لكن الراجح الاستتابة، فليس هناك أعظم من الشرك، والمشرك استتاب. فإذا تاب إلى الله عز وجل وصدقت التوبة فإنه يسأل الله أن يقبل توبته، لكنه إن رجع فلا يستتاب، يؤخذ فيقتل قتلا. العراف والكاهن أقل من الساحر، لأن هؤلاء يقوم عملهم على الحجز والتقنين ومقدمات، فإن عثر على هذا النوع من الناس استتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل كما يقتل الساحر. نعم. فأما المعزم الذي يعزم على المشروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فقال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه، أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل. ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. هنا ذكر صورة من صور العرافين، وهذا في الماضي كان يؤتى بإناء فيه ماء الطنجير، هذه ليست عربية، هذه مولدة تطلق على القدر النحاس، فإذا أتى بقدر من النحاس فوضع فيه ماء فإنه يقرأ عليه فيرى السارقة في القدر، صورة السارق أو المسروق أو مكانه يراه في القدر. فقيل لأحمد رحمه الله: شخص يفعل هذا، هل يجوز لنا أن نذهب إليه نحل عنا السحر؟ قال رحمه الله: لا أدري ما هذا. هل هذا من أحمد رحمه الله حكم عليه؟ لا، توقف، اللفظ واضح، أحمد توقف رحمه الله لأنه لا يعرف هذا، هل هذا يعني فيه مخادعة بصرية أم أن هذا فيه شرك؟ لا أدري، فتوقف رحمه الله. فالشارح يقول: لا يدل توقف أحمد على أنه يجيز مثل هذه الصورة، لكنه قال إن كان هذا الشخص يستخدم مثل الجنة أو الشركة فإنه يكون حكمه حكم الساحر، وإن كان لا يستخدم الجن وإنما عنده أشياء أخرى يقرأها فإنه لا يكون كافرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة. ورواه أيضا حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. نعم، هذا الحديث قال عنه المحقق أنه موضوع، مرفوع موضوع، لكنه موقوف صحيح. وأبي جاد هو أبجد التي يعني رتبت الحروف على منوالها، لأن حروف اللغة العربية 28 حرف رتبت ترتيبين: ترتيب قديم اسمه ترتيب الساميين، وترتيب حديث رتبت في أواخر القرن الأول، رتبها شخص اسمه ناصر، اسمه نصر الليثي أو ابن عامر الليثي، وهو من أوائل من وضع قواعد اللغة، هو وابو الأسود الدؤلي وشخص آخر، لأنهم أول من تكلم في قواعد اللغة، فذكروا الفاعل والمفعول ووضعوا علامات النصب والرفع والجزم، هؤلاء في أواخر القرن الأول. هو هذا الشخص هو أول من رتب الحروف، حروف الهجاء على ألف باء تاء ثاء إلى آخره، ولا في السابق كانت على أبجد، هو الخطي كلام صعفص إلى آخره. فهذه الحروف وضعوا لها أرقام على الترتيب السابق: 1-2 الألف 1 والباء 2 والجيم 3 إلى 10، ثم بعد 10 يقفز بالمضاعفات: 20-30-40-50 إلى 100، ثم بالمضاعفات من 100 إلى 200 إلى 1000، تنتهي إلى 1000. فكانوا يزعمون أن الحروف لها أسرار، وحتى اليوم يوجد أشخاص على هذا النمط. هذه قال ابن عباس: من تعلمها على هذا الوضع من أجل معرفة يعني أشياء غيبيات عن طريق يعني أبجد أو أبي جاد، فإنه ليس في الآخرة من خلاق، لأن هذا جزء من السحر، نوع من السحر، فلا يعرفه إلا عن طريق دراسته على أيدي هؤلاء الذين عندهم علم أو عندهم دعوة بعلم هذه الحروف. نعم. قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق، أي من نصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. هنا الذي تعلمها لمعرفة يعني ترتيبها أو يعني فائدة الكتابة لا بأس بهذا، مثل النجوم، من يتعلم علم النجوم لمعرفة الجهات أو معرفة يعني الحساب أو نحو ذلك ليس فيه حرج، لكن الذي تعلمها لغرض آخر لمعرفة التأثير أو لدعوة علم الغيب فإن هذا يكون داخلا في العرافين. نعم. قوله: وينظرون في النجوم، هذا محمول على علم التأثير لا التسيير كما سيجيء في باب التنجيم، وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنا يقول رحمه الله أن هذه علوم وهذا علم، والله قد أثبت أن هذا علم، فرحوا بما عندهم من العلم، ليس هذا جهل. يعني ساقد من علم شيء من أمور الدنيا أو من علم السحر يسمى علم، لكن هل هو علم نافع أو علم ضار؟ هذا هو قال هو حكم مقبول، حكم يعني علم صحيح تقره الشريعة، أو علم باطل ترده الشريعة. لهذا قال تعالى عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله أثبتهم علم، فليس يعني لا ينبغي لنا أن ننكر أن هذا علم، فهذا علم لكنه علم ضار وليس علما نافعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. هذا هو الباب 26، وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله 3 أبواب، الباب الأول عن السحر ثم أنواع السحر ثم الكهانة، أراد أن يذكر حل السحر وهو النشرة. ما حكم النشرة الذي يبتلى بالسحر ويصاب بالسحر؟ ماذا يفعل وكيف يحله وإلى من يذهب؟ هل يذهب إلى السحار أو يذهب إلى العرافين الذين هم أقل يعني خطرا من الساحر؟ ذكر صاحب متن رحمه الله أقوالا سيذكرها هنا ويشرحها ويبين كيف يذهب المسلم يعني يحل سحرة وإلى من يذهب، لأن السحر مرض من الأمراض، والإنسان إذا أصابته مرض إذا أصابه مرض أو عرض له مرض ينبغي أن يكون أمامه قضيتان: أولا يحتسب ويعلم أن الأمور بيد الخالق عز وجل، والثاني ألا يتعالج أو يبحث عن الشفاء فيما حرم الله، فليصبر. بعض الناس لا يصبر ولو فقد دينه، لا، هذا بلاء، فعليك أن تصبر وتحتسب عند الله عز وجل، فإن وجدت علاجا أباحه الله فهذا جائز لك أن يعني تستخدمه، وإن لم تجد علاجا مشروعا فعليك أن تصبر. كم من الناس مريض؟ كثيرون مرضى، فيصبر الإنسان لأن الدنيا ذاهبة، الصحيح يموت والمريض يموت والغني يموت والفقير يموت، لا تظن أن الشفاء سيخلدك في الدنيا، لا. كم من إنسان يشفى من المرض بطريق غير مشروع وبعض أيام يموت وقد خسر دينه، فعليك أن تضع في حسابك أنك تحرص على عدم خسران دينك لي يعني تكسب صحة أو عافية أو مالا، لا، أول شيء عندك دينك، فإن كان هذا العلاج لا يفسد الدين جاز لك أن تتعالج، وإن لم فتصبر، الدنيا دار ابتلاء. كم ابتلي الأنبياء بالأمراض، وابتلي الأنبياء بالأعداء، وابتلي الأنبياء بالمصائب، والقرآن الكريم مملوء ذكر ما ابتلاه الله، ما ابتلى به أنبياءه من يعني في الدعوة إلى الله أو في أجسادهم أو في أموالهم، كم سخروا منهم، كم ضربوهم، كم قتل من أنبياء، كم أخرج من أرضه وبلده أنبياء، فذكر الله ذلك في كتابه حتى نتأسى بهم، وهم أولياء الله وسادات الأولياء وهم المختارون عند الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يحرص ألا يكون هدفه العلاج، لا، هدفه العلاج الذي يبيحه الله، أما إذا كان العلاج يكون بسخط الله فينبغي عليك أن تكون أبعد الناس عنه وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وسيذكر رحمه الله هنا معنا في هذا الباب كيف يتعالج الإنسان من هذا السحر وما هي المحاذير فيه كما سيذكره رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أن يكشف ويزال. أبو السعادات كما قلنا هو من الأثير رحمه الله، ضرب من العلاج والرقية يعني نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن أو من كان به مسا من السحر، لأن الجن السحر هو من آثار الجن. هذه النشرة، هذا العلاج من هذا المرض بخصوصه يسمى نشرة، فكيف تكون النشرة؟ نعم. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال غيره ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نعم، هنا ابن الجوزي رحمه الله عبارته لم يذكرها الشارح كاملة لأنه لم يرتضي آخرها. ابن الجوزي قال النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، هذه عبارة ابن الجوزي التي نقلها الشارح، وتكملتها قال ومع ذلك فلا بأس به. ابن الجوزي رحمه الله يرى أن حل السحر حتى لو كان بالسحر أنه لا بأس به، لكن الشارح رحمه الله سيبين أن هذا شرك وأن الساحر لا يحل السحر إلا بشرك، فكيف يعني يذهب المسلم إلى إنسان يعلم أنه أشرك مع الله ليحل عنه سحره؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه ثلاثة من العلماء، وقد أشار هنا إلى الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق، عبد الرزاق رواه في مصنفه، لكن عبد الرزاق روى هذا الحديث موقوفا وهو الأصل، الحديث مخرجه من عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن همام بن المنبه قال سئل جابر بن عبد الله أي الصحابي عن النشرة فقال من عمل الشيطان، فجاء الإمام أحمد رحمه الله فروى عن عبد الرزاق هذا الحديث وجعله مرفوعا، وجاء أبو داود فرواه عن أحمد عن عبد الرزاق وجعله مرفوعا، فهل الحديث في أساسه موقوف أو مرفوع؟ إن لم يحدث خطأ في مصنف عبد الرزاق فالحديث موقوف على جابر، لأن عبد الرزاق هو الذي روى الحديث وهو مثبت في مصنفه، مصنف عبد الرزاق رحمه الله طبع وفي أكثر من 20 ألف حديث وأثر، فهذا الحديث فيه موقوف على جابر، فإن كان الحديث موقوف فيستأنس به لكن لا يكون فيه حكما، فلا تكون النشرة من عمل الشيطان إن كان الحديث ليس موقوفا. أما إن كان الحديث مرفوعا كما ورد في المسند وفي سنن أبي داود فإنه يكون الحديث مرفوعا وسنده كما قال جيد رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل ابن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده. ابن مفلح رحمه الله أحد علماء الحنابلة وله كتاب اسمه الآداب الشرعية من أحسن الكتب، جمع فيه كثيرا من الآداب التي يحتاجها المسلم في حياته. نعم. وحسن الحافظ إسناده ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النشرة من عمل الشيطان. هذه رواية أخرى وهي من رواية الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله ليس صحابيا بل تابعي، فإذا روى الحسن حديثا وأسقط التابعي سمى الحديث مرسلا، فالحديث إذن عند ابن أبي شيبة مرسل، فإذا الحديث جاء بثلاث صور، صورة أنه موقوف على جابر، وصورة الرفع متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة عن الحسن أنه رفعه وهو يكون مرسلا، والمرسل معروف أنه ساقط منه صحابي وقد يكون سقط منه تابعي آخر، والمرسل لا يقبل في الاحتجاج، في الاحتجاج والاستدلال لا يقبل المرسل حتى يعرف مخرجه، لأن الحديث إن لم يكن معروف من سنده ومن رواه من العلماء قد يرويه ضعيف، فإذا أسقط العالم شخصا من السند فإن هذا يضعف الحديث. نعم. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان، لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي. هنا رحمه الله يقول أن السؤال عن شيء موصوف معروف، وهو ما كان في الجاهلية، فإن في الجاهلية كانت النشرة نوع من الطب الذي يقوم على السحر، فيكون الجواب جاء على سؤال معروف في ذلك العصر لا عن النشرة كلها، فإن النشرة منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، فإذا الحديث إن صح يكون أراد بالنشرة المحرمة التي تكون عن طريق السحر. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم، فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه، وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقى، والنشرة محمول على ما ذكرنا. إذا عندنا الآن العلاج يكون على 4 أنواع من السحر. النوع الأول أن يكون عن طريق السحر، وهذا حرام لأن الساحر مشرك، والاستعانة بالمشرك لعلاج مرض من الأمراض هذا لا يجوز. والنوع الثاني أن يكون عن طريق الرقى الشرعية التي هي قراءة القرآن على المسحور واستخدام الأدعية النبوية، هذه جائزة. والنوع الثالث الذي يكون عن طريق التعويذات، في هناك رقى ليس فيها شرك وكانت معروفة عند العرب فهذه جائزة، وقد ذكر العلماء طرفا منها، فقد ذكر عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه نوعا من هذه النشرة التي تكون عن طريق التعويذات وعن طريق الأشجار. بعض العلماء رأى هناك يقول رقية عربية كانت العرب تستعملها، وهي أن الإنسان يخرج في غابة من الغابات أو في أشجار بين أشجار من الأشجار، فيأخذ من يمينه وشماله أوراقا من الأشجار ثم يذهب بها إلى البيت يعني يطحنها ثم يضعها في ماء ويشرب منها ثم يغتسل بالباقي. هذه بعض الصور التي ذكرها العلماء وذكروا أنها مجربة، وسيأتي معنا في آخر الباب بعض هذه النماذج من النشرة التي استخدمها الناس واستفادوا منها، لكن أهم هذه الطرق هو قراءة القرآن وقراءة الأدعية النبوية التي جاءت في الأوراد، هذه بإذن الله تكون علاجا إذا صدقت النية وكان الذي يقرأ من الناس الصالحين. نرجو الله أن يعني يستفيد منها الشخص الذي يقرأ عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال الشارح رحمه الله هذا الأثر علقه البخاري ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. هذا الأثر عن ابن المسيب رحمه الله أورده البخاري في صحيحه معلقا أي ليس له سند. لكن قال هنا الشارح رحمه الله أنه رواه وصله أو بقى الأثر في كتاب السنن، وذكر السند الذي أورده عن طريقه، فيكون الأثر إذن مسندا في كتاب آخر. فهذا رأي ابن المسيب. والعلماء اختلفوا في مراد ابن المسيب، هل مراده رحمه الله أن الشخص يبحث عن النشرة عند من يستفيد منه حتى لو كان سحرا أم لا؟ لأن كلام المسيب رحمه الله يقول لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني لو كان الشخص يعني ينشر عن إنسان مرضه أو سحره بسحر وهذا ليس به ضرر إنما فيه نفع، فكيف ينهى عنه؟ بعض الناس يرى أن قول ابن المسيب يدل على هذا، لكن الشارح رحمه الله سيأتي أنه يقول هذا الكلام ليس صحيحا، فإن ابن المسيب ما كان له رحمه الله وهو من العلماء العباد الصالحين أن يقر المسلم أن يذهب إلى إنسان يشرك بالله ليعالجه من سحره. نعم. قوله عن قتادة هو ابن دعامة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمة، مات سنة 110. هذا الراوي من تلاميذ سعيد بن المسيب، اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي، وهذا من حفاظ المسلمين وعلماء المسلمين، ولكنه رحمه الله قد رمي بالقدر، يعني قيل انه قدري، ولهذا ليس كل من يرمى ببدعة تصح في حقه، وليس كل من يرمى ببدعة لا يؤخذ عنه العلم ولا يؤخذ عنه الرواية. ولهذا نجد في كتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم أشخاصا كثيرين رموا بالبدعة بالقدر والإرجاء، ومع ذلك روى لهم أصحاب الصحيحين. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في مثل هذا النوع من الناس قولا جميلا، قال رحمه الله عن قتادة، قال وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس. مدلس يعني قد يوري باسم شيخه باسم غير معروف إذا كان شيخه ضعيف حتى لا يرد الحديث، هذا يسمى مدلس، لكن لا يقول حدثنا، يقول عن أو أن. فإذا قال عن فلان أو أن فلانا قال مثل قتادة لا يقبل منه إلا إذا قال حدثنا، إذا قال حدثنا فإنه حجة لا يكذب رحمه الله. قال وكان يرمى بالقدر، وكان يرى القدر، نسأل الله العافية هكذا، نسأل الله العافية هكذا يقول الذهب. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده لا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا المنهج الجميل الذي يتعامل به العلماء مع أمثاله، فإن الإنسان ما من إنسان إلا وفيه تقصير وخطأ، ما من إنسان من البشر بعد الأنبياء إلا وله أفوات، والذي يتتبع التاريخ يرى عجبا، ومع ذلك يكون الإنسان بشرا في رحمة الله عز وجل إذا كانت له حسنات راجحة. هذا حاطب بن أبي بلتع من خيار الصحابة من أهل بدر الكبرى، يضعف عند موقف من المواقف، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيغزو مكة وكان لا يخبر بالغزوة، كان يوري، لكن في فتح مكة أخبر وقال لا اللهم عمي عليهم خبرنا، ونهى الصحابة أن يخبروا. يأتي هذا الصحابي الجليل من أهل بدر الكبرى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم لعل الله يطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعندما جاء غلام حاطب إلى رسول الله قال يا رسول الله إن حاطب من أهل النار، قال كذب، إنه من أهل الجنة، إنه من أهل بعث الرضوان. هذا الصحابي الجليل يبعث برسالة إلى كفار مكة يقول إن محمدا سيغزوكم يوم كذا. ضعف، لكنه له حسنات عظيمة عند الله، من أهل بدر وأهل بعث الرضوان. فلو كان كل من ضعف وأخطأ وقصر في عمل من الأعمال تهدر محاسنه ما أقيمت يوم القيامة الموازين. ما الذي يوزن يوم القيامة؟ حسنات وسيئات. فإذا رجحت الحسنات وعنده سيئات كثيرة، إذا رجحت دخل الجنة. فلو كان كل من له سيئة أو خطيئة أو يعني بدعة يفجر ويترك ولا يؤخذ منه العلم لم نجد أحدا من العلماء نأخذ عنه العلم. وهذا هو الإنصاف. وإلا فاتبعنا تاريخ العلماء حتى من أهل السنة نجد فيهم ضعف وتقصير، بشر ليسوا أنبياء، هم بشر. والذي يظن أن العالم لا يخطئ وأن العالم ليس له سيئات ولا يقع في بعض المعاصي هذا إنسان جاهل. ما من إنسان ليس له خطأ. يقول ربنا لخليله ونبيه عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفر. وفي قوله تعالى في الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنبي الله الذي أشرف البشر ليس معصوما من الخطأ ومن الزلل، لأن كما قلنا الكمال البشري ليس في عدم الخطأ، هذا عدم الخطأ كمال إلهي، لكن الكمال البشري في قلة الخطأ. فإن نبينا هو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، أكمل البشر في قمة الهرم البشري، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله عاتبه في بعض أشياء عملها، الله عاتبه. جاء الأعمى فاجتهد الرسول ليقنع مشايخ قريش، والأعمى يقول يا رسول الله علمني، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا عتاب من الله على عمل ما أصاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سيد البشر ليس معصوما من الخطأ، فما بالك بغيره؟ فإننا بشر. في الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطأين التوابون. فلا تجد عالما من العلماء لو له مسألة خالف فيها أهل السنة أو خالف فيها النص الشرعي، والمطلع على كتب الفقه الإسلامي مثلا كتاب المغني لابن قدامة، وهو كتاب قد يبلغ 14 مجلدا، كم فيه من مسائل العلم؟ آلاف. كم مسألة اتفق فيها أهل العلم؟ قليل جدا. وكل مسألة اختلف الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، اختلفوا على نصوص شرعية. هل كلهم مصيبون؟ لا، لابد أن يكون بعضهم قد أخطأ. فلو كان كل لو كان العالم لا نقبل منه، أو المسلم العادي لا نحبه إلا إذا كان صافي من الخطأ، ما سلم أحد منا من الخطأ. هذا منهج أهل السنة، أنهم يرحمون الخلق ويعذرون الخلق. بعض الناس لا يعذر الناس، ولو عاملك الله مثل ما تعامل به الناس لهلكت. فإذا كان رب العالمين جاء في الشرع أن الشخص إذا أخطأ، إذا اجتهد فأصاب في القاضي، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ له أجر. وكل مسلم وكل عالم يجتهد لمعرفة الحق ثم يخطئ، إن الله لا يعاقبه بل يعطيه أجرا واحدا على اجتهاده. فهكذا ينبغي لنا ألا نحمل الناس على غير طاقتهم، فإن الإنسان خلق من ضعف، والإنسان فيه ضعف، والإنسان فيه هوى، والإنسان عنده شهوة. أرأيتم الله عز وجل عندما يعني أخطأ آدم عليه السلام، لو أن الله عندما أخطأ آدم طرده وقال أنا أخلقك بيدي وأسجد لك الملائكة وتعصاني أخر من رحمتي، لا، أخذه من الجنة ليس من رحمتي. ثم قال أنزلك إلى أرض تعمل فيها، فإن أحسنت أعدتك إلى الجنة. لكن إبليس لعنه الله، ليش؟ لأن معصية إبليس كانت عن كبر وعناد، أما آدم كانت معصيته عن شهوة وضعف، ليس عناد لله وليس كبرا لكن ضعف شهوة. وهكذا من يستكبر على الله يعذبه الله، لكن من وقع في الخطأ اجتهادا أو ينصر الدين ولكنه لم يتبع منهجا يخالف منهج الشرع الإسلامي فإن الله يعذره. فربنا تعالى يعذر الإنسان إذا اجتهد وبذل وجهه وبذل جهده ثم أخطأ، فإن الله يعذره ويرحمه ويعطيه بدل جهده حسنة، وأما الذي يصيب فإن الله يعطيه أجرين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وقد حان وقت أذان العشاء. يقول السائل: أنا إمام مسجد تابع لمستشفى، وطلب مني إقامة صلاة الجمعة في المسجد، وهناك بجوار المستشفى بقرابة نصف كيلو مسجد آخر يقام فيه الجمعة، ونحن إذا صلينا في المسجد يصلي معنا الموظفون والمرضى. إذا كان هذا يعني المسجد يحضره جماعة كبيرة من العاملين داخل المستشفى والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد البعيد، فنرجو إن شاء الله أنه ليس هناك حرج في إقامة جمعة، أن الجمعة اليوم في القرى في المدن كثيرة. هذا لو كان هناك فقط جمعة واحدة في المدينة ربما تكون فيها إشكال، لكن الآن الجمعة كثيرة، فإذا كانت الجمعة هذه سيحضرها أناس كثيرون وهي تحل مشكلة بالنسبة للعاملين في المستشفى، فإن كثير منهم لا يستطيع الذهاب إلى المسجد البعيد إما لضرورة العمل وإما للعجز إذا كان من المرضى، فإن شاء الله ليس في ذلك حرج. ثم الأشياء النجسة في الكلب عزكم الله، هل في لعابه فقط أم كله نجس؟ الكلب لا يجوز أن يقتنى إلا للأشياء التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتناؤه في المنازل لا يجوز. فالكلب يعني إذا ولغ في إناء أحدنا فإنه يغسله سبعا، فإذا كان هذا يعني حال الكلب في يعني في النجاسة، فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نقتنيه وأن يكون معنا في بيوتنا؟ لا يجوز، ينبغي أن نبتعد عنه. النجاسة في اللعاب ليس في جسمه، يعني لو شخص مسك جسمه أو حك يعني جسمه في ملابس الإنسان فلا، ليس هذا نجس. النجاسة في اللعاب، أما جسمه ليس نجسا، لكن لا ينبغي لنا أن يعني نقتنيه لأننا منهيون عن اقتناء الكلاب. من أخذ منه قدر متر من أرضه ثم رضي به صاحب الأرض هل يدخل في الوعيد؟ لا، إذا سامحك صاحب الحق فقد سقط الحق الذي توعدك الله عليه، لكن إن لم يسامحك فإنه يبقى الوعيد في مكانه. في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ما هي شروط لا إله إلا الله حتى تحقق دخول الجنة؟ لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا توفرت فيها شروط، منها أن يعرف معناها، لأن لا إله إلا الله لها معنى. الذي يقول لا إله إلا الله طوال حياتي ولا يعرف معناها هذا جاهل ولا يعذر عند الله عز وجل. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لا، العرب ما كانت تنكر أن ليس هناك خالق، العرب كانت تعرف كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قريش ما كانت تنكر أن الله خالق، إنما معناها أي لا معبود. ما معنى لا معبود؟ معبود مشتقة من العبادة، ما هي العبادة؟ لكن أقول إياك نعبد كل يوم، أي لا مطاع، لا نطيع أحدا ولا نتذلل ولا نخضع ولا نذل إلا لك يا رب. يعني الطاعة والذل والخضوع والحب لله، هذا معنى العبادة، تذلل الخضوع الحب أن يكون لله. قد نصرف بعض الحب لغير الله، هذا الحب الطبيعي الذي الإنسان يحب يحب المال، يحب يعني هذا الحب العادي، الخوف من الوحوش، الخوف هذا خوف طبيعي، لكن الحب الذي يدفعك الحب الذي يدفعك لمعصية الله هذا حب محرم، والحب الذي لا يدفعك لطاعة الله فإنه ليس حبا شرعيا، ليس حبا صادقا. فأن تعلم معناها وأن تحبها وأن تكون صادقا في قولك لا إله إلا الله، أي أن تجزم بقلبك ألا تعبد إلا الله، لا تذل إلا لله، ولا تطيع إلا الله، ولا تحب إلا الله، ولا تخضع إلا لله. الإنسان قد يطيع إنسانا ظالما، قد يأتي إنسان ظالم مثلا يعني شخص له سلطة فيجبرك على فعل فتطيعه، لكن لا تطيعه محبة في الداخل وتذله بقلبك، فإن فعل القلب ليس لأحد عليه سلطان، فتطيعه خوفا في الظاهر هذا نقص، لكن إن أطعته حبا وتذللا له تكون قد عبدته من دون الله. فإذا لا إله إلا الله أي لا تعبد، أي لا نعبد إلا الله، لا نذل إلا لله، لا نخضع إلا لله، لا نحب إلا الله. فلا إله إلا الله لها شروط، أن تحبها وأن تعرف معناها وأن تكون صادقا فيها، لأنه ما جاء حديث مطلق في لا إله إلا الله، بل كلها مقيدة. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من لقي الله وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، كلها لها قيود ما تأتي مطلقة. الذي لا يقولها صادقا من قلبه أو موقنا من قلبه ويعمل بها لا تنفعه، فإن المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله، هل نفعتهم؟ لا، لم يعملوا بها. فلا بد من معرفة معناها وحبها وحب أهلها والصدق في قولها والعمل بمقتضاها حتى تنفعك عند الموت، وإلا فإنها لا تفيدك كما أنها لم تفيد المنافقين. هل الذي لا يستطيع التلفظ بالشهادة أثناء الاحتضار يكون سوء الخاتمة، وحتى إن كان يصلي ويصوم ويفعل الخيرات ويترك المنكرات؟ لا، ما نستطيع أن نقول هذا، لأن الإنسان إخوتنا عند الموت، عند الاحتضار، الموت أعظم مصائب الدنيا، الموت شديد، فالشخص عند الموت قد يفقد ذهنه. ويروى في قصة وبعضهم يعني لا يصححها عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه كان يلقنه عند الموت لا إله إلا الله، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا بعد، لا بعد. فعندما أفاق قالوا له أنت قلت كذا، قال أنا لا أخاطبكم إنما أخاطب الشيطان، لأن الشيطان كان يكلمني يقول يا أحمد فتني، يعني ما استطعت أن أغويك، فأقول لا بعد عندك فرصة، من باب التحدي يعني. فالشخص عند الموت يفقد وعيه، أشد لحظة على الإنسان الموت، فهنا إذا ما ثبته الله عز وجل فإنه يفقد وعيه. فلا شك أن الصالحين الذين أكرمهم الله بالصلاح في الدنيا وصدق النية في العمل أن الله يثبتهم، أن الله يقول ثبتوا الله الذين آمنوا، فهنا يثبت. لكن الإنسان قد يضعف وقد لا يثبت وقد لا يقول لا إله إلا الله، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه سوء خاتمة، لكنها لا شك أنها نقص في حق الإنسان. شخص يعرض هنا يقول مشكلة بين أقربائه، فهل يعني له أن يعني يطيع أباه في عدم المواصلة لجده أو قريبه؟ لا يجوز. الطاعة في المعروف، طاعة الأب فيما كان في طاعة الله، فإذا أمر أبو بمعصية الله لا نطيعه، وإذا أمر الزوج الزوجة بمعصية الله لا نطيعه، لا تطيع الزوجة، وإذا أمر الحاكم بمعصية الله لا نطيعه. هؤلاء الله أمر بطاعتهم في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرك إنسان ممن له عليك حق الطاعة بالمعصية ما تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأب ليس له حق أن يأمرك بمعصية الله، هو حقه عليك في الطاعة بأمر من الله، فإذا أمرك هو أن تعصي الله ما تطيعه. فهنا نطيعه، لكن تحرص على أن تؤدي الحق الذي عليك بطريق لا يعلمها أبوك، حتى تجمع بين أمرين، لا تغضبه وتؤدي حق الله عليه، لكن أمرك بمعصية الله ما تطيعه. الإنسان يعني نحن مأمورون بأن نطيع الوالي وأن يطيع الولد أباه وأن تطيع المرأة زوجها، لكن هذه الحقوق علينا من الله، فإذا استغل هذا الذي أعطاه الله الحق الطاعة فأمرك بمعصية سقط حقه في هذا الفعل، ليس في كل الحق. لا، هذا الأب الكافر أو العاصي لا يطاع في المعصية، لكن يبقى حقه قائما من البر والحسن الرفقة والإحسان إليه، ما يسقط، لا تسقط حق الله عليه لأنه أمرك بمعصية، لكن لا تطيعه في معصية الله. يقول إننا كدينا قرية وكذا وبها خلوة لتحفيظ القرآن وفيها مجموعة من الطلبة وقائم يتعلم الطلبة شيخ من خارج القرية، يعني معنى الكلام هل هذا الشخص الذي يعلم القرآن يجوز له أن يأخذ المقابل؟ نعم، يجوز لمن يعلم الناس العلم الشرعي أو القرآن وهو محتاج أن يأخذ من الناس أجرا على فعله، ليس هذا المبلغ مقابل القرآن، إنما المبلغ مقابل تفرغه وانشغاله عن مصالحه الدنيوية، لأنه لو لم يشغل بهذا الوقت هنا لذهب وحصل المال في مكان آخر، لكن لما كان اشتغل بهذا العمل وشغله عن الكسب وعن الضرب في الأرض جاز أن يأخذ مقابل الحبس الزمني لا مقابل القرآن، فإن كلام الله ليس له ثمن، فيجوز يعني لمحفظ القرآن أن يأخذ المال مقابل عمله. نقول هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لا، لا يجوز، لأن القضاء واللطف كلها من القضاء. اللطف معناه يعني يا رب لا أسألك رد المصيبة لكن أسألك أن تكون صورتها علي مخففة. المصيبة أو الابتلاء مكتوب حجمه وزمنه ومكانه، كل قدر، الفعل قدر الحدث وصورته قدر وزمنه قدر ومكانه قدر، فكيف تطلب من الله رد بعض القدر؟ لا، انت هذا التدقيق في السؤال مكروه، لكن قل اللهم احفظني، اللهم اني اعوذ بك من البلاء الذي يفتني في ديني، وهكذا لا تدقق، اللهم اني لا اسالك رد القضاء، يعني كانك يا رب رد القضاء عليك صعب لكن اسالك السهل. لا، الله قادر على كل شيء، فلا تدقق في الدعاء، اسأل الله حاجتك، اللهم إني أعوذك من البلاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وحماتة الأعداء، اسأل الله حاجتك، ولا تظن أن الله يعني لا يقدر أن يعطيك، الله قادر سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تسأل. بعض الناس يقول رب اعطني كذا بس، يعني كأنه يقول يا ربي ما أبغى أثقل عليك. لا، الله يحب أن تسأل، يعني الله يحب من عبده أن يسأله حاجاته كلها، أما الإنسان المسكين فإنه فقير ما يحب أن تسأله لأنه ما عنده يعني ما يعطيك، فهذا السؤال بهذه الصورة ليس مما يعني يباحه الشرع. صدقت فسألني أحدهم فقلت لا خوفا من الرياء، فهل هذا الكذب؟ لا، لا يجوز، إذا شخص تصدق يعني فعل فعلا فسأله شخص هل صدقت، فهنا يعني لا بأس بإخباره أنك صدقت، ويكون في نفسك القصد أنه يدفعه هو للصدق لا ليعطيك المكافأة، لا، الإنسان فقير والمكافأة تطلبها من الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن لو سألك لا تكذب، ليش تكذب؟ صدقت. نعم، لو شخص قال صليت ماذا تقول؟ تقول لا، حتى لا يكون رياء، لا ما تخلف، تصدق. بعض الأشخاص يعني يجتهد في بعض الأمور ويظن أن فيها يعني كما يقال أن شخصا كان في الطريق مع مجموعة أشخاص فسرق حبة تفاح من محل تاجر، وهذا كان ظاهره الصلاح، فاستغرب الذي معه وما سأله، في الطريق وجد مسكين فأعطاه حبة التفاح، فقال: يا فلان أنت أمرك غريب، قبل قليل حرامي والآن متصدق. فقال: يا مسكين، أنا سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة، وتصدقت بها فتكتب لي 10 حسنات. قال: يا مسكين، أنت سرقتها فكتبت عليك سيئة واحدة، وتصدقت بها ولم يقبل الله منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن هذاك في ذهنه مسكين هذا الجاهل أنه يعني فهم أن الحسنة 10 أمثالها وأن السيئة بواحد، فإذا نسرق فلوس الناس ونتصدق بها. لا، كما قال الشاعر لامرأة كانت تزني وتتصدق، يقول: لك ككاسبة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فإذا يعني السيئة لا يعني تنفع عند الله سبحانه وتعالى، بل تكتب سيئة على صاحبه. بعض المزارعين عندهم بعض العلم في النجوم، فإنهم يزرعون في مواسم معينة حسب طلوع نجم معين. الله جعل النجوم علامات كما ذكر في القرآن الكريم، علامات لكنها ليست مؤثرات. فرق بين من يعتقد أن النجم مؤثر كما كان يعتقد أرسطو، وهذا من الفلاسفة القدماء، يعتقد أن الكوكب، أن القمر هو الذي يدير حركة الناس الأرض، ويعتقد أن القمر له عينين وله عقل وله سمع، وهذا فيلسوف كبير. لكن الجهل الذي لا يتلقى علمه عن الأنبياء يكون جاهلا، فيظن عباد الكواكب أن الكواكب تؤثر على حركة الناس في الدنيا. لا، الكواكب علامات والنجوم علامات وليست مؤثرات. فهؤلاء المزارعون في الماضي يعرفون بعلامات النجوم ماذا سيخلق الله بالعلامات، وقد تتأخر، لكن الذي يعتقد أن النجم هو الذي يؤثر هذا هو التنجيم المحرم. ما حكم من ذهب لطبيب كافر من أجل العلاج أمراض باطنية أو جلدية، وكشف الرجل الكافر على المرأة المسلمة، وكشف الرجل المسلم عن المرأة الكافرة؟ الاستطباب عند الأطباء إذا لم تجد طبيبا مسلما فيجوز أن تذهب إلى طبيب كافر. والمرأة ينبغي أن تحرص على أن لا يكشف عليها إلا امرأة أو طبيبة موثوقة. فإذا لم يجد امرأة وكان مضطرا للعلاج عند الطبيب جاز، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فهذه مما أباحها الشرع. يوجد مستأجر في عمارتي وهو يريد أن يضع الدش في الشقة، فهل علي إثم في عدم منعي له؟ نعم، أنت آثم، لا يجوز لك أن تسمح لمن يسكن بعمارتك بأن يعصي الله بهذه الصورة. المعصية الباطنة الخفية هذه بينه وبين الله، لكن الإعلان بالمعصية لا يجوز لك أن تسمح له بأن يركب دشا في عمارتك. هل هناك أسباب تتوقف على فسخ الخطبة علما بأنها قريبتي وخاطبها منذ 8 شهور ولكن مذبذب في الرأي؟ هل لو فسخت الخطبة تستطيع أم البنت أن تعمل لي سحرا؟ إن شاء الله ما تعمل، لكن لماذا أنت يعني تخطبها قبل 8 أشهر ثم الآن تتركها؟ لأن إخوتنا المرأة لها يعني إحساس كالرجل، فإذا جاء إنسان فخطبها ثم انسحب هذا طعن فيها، وربما يعني يؤدي إلى تشويه سمعتها أنه ما انسحب إلا أن فيها شيء. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم على الخطبة إلا بعد التوثق الكامل أنها مناسبة، لا يقدم على خطبة وهو متردد. فإن المرأة إذا خطبت ثم انسحب الزوج يؤثر هذا على يعني على البنت نفسيا وفي سمعتها. فلكن الشخص إذا كان ما له رغبة فيه فلا ينبغي أن يقدم على الزواج، لأن الإقدام على الزواج وأنت متردد ربما بعد الزواج والدخول لا يعني تتفق الأمور فتطلق، فيكون أشد من الانسحاب قبل الزواج. فالشخص إذا كان يرى أنه ما هناك ميل إلى هذه المرأة وأن عنده يعني أشياء تمنعه أو بعض أمور يكرهها ويخشى أنه بعد الزواج لا يتم الزواج ولا يستمر، فلا يقدم على الزواج، لأن الانسحاب قبل الدخول وقبل الملكة أخف من الانسحاب أو الطلاق بعد الدخول. والإنسان ينبغي أن يتقي الله في أعراض الناس، فكلنا لنا أعراض، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يقدم على فعل هذه الأفعال إلا بعد الدراسة الكاملة والاستشارة. ويعني الزواج علاقة زوجية وبناء بيت وأسرة ترتب عليها أطفال وإنجاب، فإذا ما كان هناك توافق بين الزوجين فإن يخشى أن الإنسان بعد أن يتزوج يطلقها. فإذا كان قلبك لا يميل إليها وكنت مترددا وعندك أشياء تمنعك واضحة، فالأولى الانسحاب قبل الملكة وقبل الدخول. كم هي المدة التي يجوز للزوج هجر زوجته فيها؟ معروف أن الإنسان إذا كان زوجته يعني فيها شيء من العيوب يعني الأخلاقية، مثلا التعامل الصعب في المنزل، أنه لا يبدأ بالهجر، يعني يبدأ بمراحل. أول شيء فعظهن، الوعظ، يعني ينصحها ويذكرها بالله عز وجل حتى يعني لعلها تتذكر، ثم ينتقل الهجر. الهجر في المضجع ليس في السلام والكلام، لا، هذه حقوق ما تسقط، إنما إذا جاء في الفراش فعين يتجه بوجهه إلى وجهة أخرى، حتى إذا رأت أن زوجها قادر أنه لا يأتيها عندئذ تشعر بالضعف وتعود إلى يعني أمرها. إن لم يستطع الهجر فالضرب غير المبرح. ما الضرب يا أخوتنا ما هو يعني التكسير، ما هو للألم، لا، الضرب لكسر حدة كبرياء المرأة، تشعر يعني يشعرها بأنه قادر أن يستخدم يعني صلاحياته كاملة. ما نفع معها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذه المرحلة الرابعة، يعني أولا الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح. إذا ما نفعت حكم من أهله وحكم من أهلها. الإسلام القرآن حدد الحكمين من أهليهما، من أهلي الزوجين. ليش؟ لأن هناك أسرار زوجية لو جاء حكم من خارج الأسرة ربما يفشيها، لكن إذا كان الحكم من داخل الأسرة فإن إفشائها طعن فيه هو، فيحافظ على أسرار الزوجية. إن لم ينفع الحكمان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتبقى عندهم في البيت، ثم ما طلق الثانية إلا بعد أن تحيض وتطهر يطلقها الطلاق الثاني، وهذه المرتبة السادسة. ثم يأتي في مرتبة في الشهر الثالث فيطلقها الطلاق البائن الأخير إذا كان ما نفع معها كل هذه الإجراءات. بعض الناس إذا اختلف مع زوجته يتخذ آخر إجراء يطلقها، فيضيع حق الله، فيندم، فيبحث عن الفتوى، وقد خالف الشرع. لو يعني صار بمراحل الشرع ما احتاج إلى هذه البحث عن الفتوى عند العلماء وعند المشايخ، وقد يرتكب كلاما كذبا حتى يرجع زوجته. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون طريقة العلاج بالطريقة الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب، وآخر الدعوان الحمد لله.